وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا ممن يخاف الوعيد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم من كل عام يحتفل كثير من المسلمين بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس عندنا شك أن هذا الاحتفال بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان بل تركه أهل القرون الثلاثة المفضلة ولو كان خيرا لسبقونا إليه وإننا لن نسر بإنكار المصلحين لهذه البدعة وتحذير الناس منها لأن البدع من المنكرات والواجب على أهل الإسلام بصدها وردها ولكننا نتساءل لماذا لا يحذر أيضا لماذا لا يحذر إلا من بدعة المولد فقط ألم يبق من البدع إلا المولد إن الواجب على الناصحين إنكار البدع كلها بدع الأفراد والطوائف والجماعات والفرق نصرة للدين ونصحا للمسلمين وحماية لجناب التوحيد واتباعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسؤال آخر من الذي سيدخل بدعة المولد وغيرها إلى جزيرة العرب إلى هذه البلاد التي أنعم الله عليها بنعمة التوحيد والسنة إذا كنا نحذر من بدعة المولد وغيرها فلماذا لا نحذر من حملة هذه البدع ودعاتها لأنهم يلبسون على أهل التوحيد فيدخلون عليهم البدع باسم الدعوة والجماعات الإسلامية والمناهج الدعوية الوافدة فيدخلون البدع علينا تحت هذه المسميات الفراقة فإذا ما فتشت ودققت في مناهجهم وأصولهم وجدتها بدعية حرورية طرقية تحوم حول قباب التراويش وترمي إلى نسب دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الدعوة السلفية ليحل محلها الموارد والبدع والخرافات فاحذروا معاشر الموحدين مكر أهل البدع وكيدهم ولا تغتروا بمن لا يعرف منهجه وعقيدته فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا جبار يا منتقم اللهم شملهم وخالف بين قلوبهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع قلوب إخواننا على التوحيد والسنة، اللهم أقم علم السنة والجهاد واقمع عن البدع والفساد، اللهم من أرادنا وعلماءنا ولا تأمننا بسوء أو فتنة أو تحزب أو تفرق، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدع، اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على